السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ليت أني. كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، أحيانا يمضي العمر وتمر الأيام، ويشتهي الإنسان حين يقول ليت أني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليت أني كنت مع الصحابة رضوان الله عليهم. بل يقترب من الواقع أكثر فيقول ليت أني كنت أحسن من هذا، ليت أني كنت أفضل من هذا، ليت أني تفرغت لهذا الدين أكثر، تفرغت للعبادة. أنا بقول إن الدين ده والعمل ده والعبادة دي محتاجة ناس ده همها، هو ده همهم. قال سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل يعني انقطع، تبقى مقطوع لربنا، ما وراكش غيره، ما وراكش غير عبادته، فيش حاجة شغلة نفسك. قول لي يعني الواحد يبطل شغله ويبطل دنيا ويبطل أكل وشرب ويقعد بس يعبد ربنا؟ لا لا، أنا بطلبك إن يبقى شغلك ده عبادة. وإحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت مباشرة إنها مش كلام، يقول كده لما قلنا بر الوالدين، الراجل كان بيتوسل بيقول ايه؟ اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم. يعني انت النهارده وانت رايح الشغل بتروح ابتغاء وجه الله الكريم، اعملها وتبقى لله وتبقى عباده، ويبقى هو ده الصح. وانت بتاكل ابتغاء وجه الكريم، وانت بتنام. انا قلت دايما بيبهرني حديث النبي كل ما اجي انام وهو بيقول ايه؟ باسمك يا ربي وضعت جنبي، لا، اللهم اني وجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت، وبنبيك الذي ارسلت. ده دعاء النوم. واحنا لما يجي ينام ينام على جنبه اليمين، ويحط ايده اليمين تحت خده اليمين، ويقول اللهم اني اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة اليك. يا نهار ابيض، بنام رغبة ورهبة؟ طب بالله عليك انت بتنام كده؟ بتنام رغبة ورهبة؟ بيقول يا رب انا بنام رغبة ورهبة. يبقى النوم ده عبادة. اللي سيدنا معاذ قال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني بيقول أنا لي أجر في النوم زي أجر قيام الليل. ده اللي بينام رغبة ورهبة. أنت بتنام رغبة ورهبة؟ قل لي على فكرة يا عم الشيخ أنت مشكلة؟ وبعدين يعني؟ طب نعملها ازاي دي؟ انا قلت بمنتهى البساطه ولا مشكله ولا حاجه، استعين بالله وتبرأ من حولك وقوتك. انا كل ما اقول الصبح في اذكار الصباح والمساء اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني، احس ان في الكلام ده تفويض، انك انت بتتبرى من نفسك. لا لك حول ولا لك قوة ولا لك طاقة ولا لك قدرة ولا لك فهم ولا لك علم ولا لك اي شيء في الدنيا. انت اللهم انت خلقتني، انت خلقتني وانت تهديني، أنت تطعمني وأنت تسقيني، أنت تميتني وأنت تحييني. الآيات اللي احنا قلنا عليها بتاع سيدنا إبراهيم نسمعها كده، نسمع سيدنا إبراهيم كان بيتبرى ازاي عشان يوصل لقلب سليم. ربنا مدحه وقال إذ جاء ربه بقلب سليم. سيدنا إبراهيم اللي هو قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اسمع كده، اسمع ربنا بيقول إيه. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. معلش انا اسف، انا عايز قبليها الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما. هي دي، ده المعنى اللي انا عايزه. اتعلم انك تجري يا احمد، ده المعنى اللي احنا محتاجين انه يملأ قلوبنا. ان يا ابني مش بحاولك وقوتك. انا قلت لكم قبل كده القصة دي تاني، ان احد الشباب شاب لسه كده على قد حاله راح يصلي عند احد المشايخ الكبار اللي بيصلي بخمس اجزاء في الركعة ويسجد قد 300 تسبيحة في السجدة. فالشاب لما راح وصلى تعب، يعني وقف يصلي ورا الشيخ، تعب من القعدة وقف. يقوم ويقعد خمس اجزاء في ركعة وسجدة، بقى يسجد شوية على جنبه ده وشوية على جنبه ده وشوية يرفع على قبة راسه وشوية يركز على مناخيره. فبعد ما خلص صلاة بعت للشيخ ورقة قال له فضلت الشيخ، اللي يصلي وراك محتاج عمود فقري من الحديد الصلب من الفولاذ، ومحتاج جبهة من البلاستيك المرن عشان يقدر يركع ويسجد. الشيخ قال له ببساطة بمنتهى البساطة، إن كنت تقوم بحولك وقوتك فأنت تحتاج إلى ما ذكرت، أما إن كنت تقوم بحول الله وقوته فلا تحتاج. إن من يقوم بحول الله وقوته لا يحتاج. أنا بتعجب إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 60 سنة وقف يصلي بالبقرة والنساء وآل عمران. وابن مسعود قال لقد هممت بأمر سوء أن أجلس ورسول الله قائم. أنا فكرت أعود والنبي واقف. وابن مسعود أنتوا عارفين خفيف وشاب. قضية مش بحولك وقوتك، القضية أنك تقوم وأنت تستشعر لا حول ولا قوة إلا بالله. عارف يعني ايه لا حول ولا قوة الا بالله؟ يعني لا تحول من حال الى حال، ولا قوة على الثبات على الحال الاحسن الا بالله. لا تحول ولا ثبات الا بالله. فلذلك اذا استشعرت لا حول ولا قوة الا بالله، ساعتها تقدر تقف، وتقدر زي ما قلت لك كده بقى انك انت تبقى مخلص انك تبقى مخلص، وانك انت تروح الشغل لطلب رضا الله، وتبر الوالدين لطلب رضا الله. احنا قلنا عزيز جدا الاخلاص في بر الوالدين. يا مناس بيكرم ابو امه اقصى درجة، ولكن مش لله، عشان صورته قدام الناس في صورتهم، عشان طمعان في حاجة منهم، علشان الى اخره. اسباب كثيرة جدا الا الله. لك نفس الشيء اللي بيكرم ولاده ولا بيكرم زوجته ما يقوليش انه عايش لله، الا اذا حقق حقا. اللهم اني افعل هذا ابتغاء مرضاتك، لا عشان العيال يرضوا، ولا عشان يتكلموا عني بعد ما اموت، ولا عشان الناس يشوفوا انا بعمل ايه عشان عيالي. هي دي. ولا تكونوا من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يسير الرياء شرك. انك انت تعمل العمل ده وانت بترائي بيه الناس، بتطلب بيه مدح الناس، بتطلب بيه رضا الناس، بتطلب بيه ثناء الناس عليك، بتطلب بهذا العمل العلو في الناس، يبقى في الحالة دي ابدا مش هينفعك العمل ده، هيبقى شرك. عشان كده قالوا الاخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى، تغميض عين القلب. تعرف تغمض قلبك؟ عمر حد علمك الحتة دي؟ انك تغمض قلبك، انك انت وانت بتصلي يبقى قلبك مغمض عما سوى الله. بعض الناس بيحب يصلي هو مغمض كده، والفقهاء بيقولوا ان التغميض في الصلاة مكروه يكره. احنا عايزينك تغمض قلبك. عارف يعني ايه تغمض قلبك؟ تبقى حاسس انك بتصلي في صحراء، لا حد شايفك ولا حد سامعك ولا حد معاك ولا حد هيكلمك. هو ده تغميض عين القلب عن سوى الله تعالى، انك انت ما تبقاش شايف حد ولا سامع حد ولا حاسس بحد. قول لي وده ممكن جدا؟ ازاي؟ بالله استعين بالله، قول له يا رب انا عايز كده، اتبرى من حولك وقوتك، نجي قول يا رب انا انا وحش ونفسي بقى انسان كويس، ساعدني يا رب. قول يا رب نفسي اعمل الاخلاص ده، يا رب علمني الاخلاص، يا رب اهديني للاخلاص، يا رب ارزقني الاخلاص، يا رب انعم علي بالاخلاص، يا رب اقبلني في المخلصين، يا رب قربني من الاخلاص جد، قرب له، طهر قلبك من الشرك، لانك انت تحقق الاخلاص. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. انا في الاول فاقم وجهك للدين، اللي يفرق دينه يبقى مشرك، ربنا قال كده. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. الذين فرقوا دينهم، فرق دينه. ما اظنش ان ده مجال توضيح اكثر، بس محتاج كل واحد نسأله، انت قطعت دينك؟ فرقته؟ خليت كل حتة في ناحية؟ شغلت دينك على هوى، شغلت دينك على هوى السياسيين وعلى هوى الاقتصاديين، وشغلت دينك على هوى الشهوات وعلى هوى الجاه والمناصب وعلى هوى الكلام وعلى هوى، قطعت دينك؟ فرقت دينك؟ مزقت دينك؟ ضيعت دينك؟ ميعت دينك؟ اشتريت الدنيا بدينك؟ لعبت بدينك؟ تلاعبت بدينك؟ كلت بدينك؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل اللي مسك حتة فرحان بيها. قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الإسلام، خذوا الإسلام جملة واحدة. الإسلام لا يقبل القطاعي ولا الترقيع، جملة واحدة هو الإسلام، حتة واحدة تاخدوا كل حتة واحدة أهلا وسهلا. الرسول قال لهم كده لما قالوا له: يا أخ العرب، يبدو إنما تدعو إليه لحسن، ولكنه يبدو أنه تكره مما تكرهه الملوك، فإن شئت أن نجيرك مما يلي مياه العرب فعلنا. قال له: إنه لن يأخذ هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. قال لهم: لا لا لا لا لا، ما تشرطش على الدين، ما تقطعش في الدين، اخد دي وما اخدش دي، كله. قالوا له: نسلم لكن لا نصلي. قال: لا خير في دين لا صلاة فيه. قالوا له: طب نصلي ولا نسجد؟ كيف نسجد فتصبح آساتنا اعلى من جباهنا من رؤوسنا؟ قال: لا خير في صلاة لا سجود فيها. ما فيش حد يقول لي ما صليش، ما حدش يقول لي ما اسجدش، خذ الدين كده، كله جملة واحدة. ممنوع التقطيع، ممنوع انك تنقي تنتقي. يا ما ناس النهاردة بينقي الحتت اللي على هواه، بينقي ويختار الحتت اللي تيجي على مزاجه، بينقي ويختار الحتت اللي تنفعه في دنياه من الكتاب ومن السنة. لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا. لما تبقوا منيبين خليكم متقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، طلب البراءة بقى بريء. اتق الشبهات، هي دي منيبين إليه واتقوه. لما تتقي الله حلال بين والحرام بين، في الوسط شوية حاجات مختلف فيها. العايز يبقى بريء، العايز ياخد براءة، يتقي الله في الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أخي وحبيبي في الله، إيه رأيك؟ أنت عايش لله؟ إيه رأيك؟ أنت مخلص لله؟ إيه رأيك؟ انت شايف في حياتك شرك؟ ايه رأيك؟ انت شايف انك فرقت دينك؟ ايه رأيك؟ انت شايف انك قطعت دينك وحياتك؟ ايه رأيك؟ انت شايف ان انت بتتقي الله في الشبهات ولا واقع في الشبهات؟ ما فاضلش غير ان احنا نرفع ايدينا ونقول تبتوا الى الله. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.